الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم تصغير من اسمه عبد العزيز إلى عزيز أو إلى عزوز مثلا؟ الحمد لله، إن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل في العادات الحل والإباحة إلا بدليل، كما أن المتقرر أيضا عند العلماء رحمهم الله تعالى أن العادة محكمة، فالأصل أن يترك الناس على مثل ذلك إذ لا مخالفة شرعية فيه، فلا حرج في أن تنادي ابنك عبد العزيز إلى عزيز، وأنت لا تقصد تصغير اسم الله عز وجل، وإنما تقصد تمليح المنادى بهذا الاسم، وهذا شيء جرى به عرف الناس وتعودوا عليه أن يعني ينادوا أبناءهم الصغار بمثل هذه المسميات التي تدل على صغر سنهم وعلى تدليلهم وعلى تدليعهم، وليس هذا من باب التحقير ولا من باب الاستهانة بأسماء الله، حاشا وكلا أن يقصد أحد ممن يطلق هذا الاسم هذا الأمر، فلا ينبغي للإنسان أن يحمل العادات ما لا تحتمل، فيترك الناس على سلومهم وعلى أعرافهم وعاداتهم وتقاليدهم ما لم تخالف الشرع. لو كان مثلا ابنك مثلا اسمه عبد المجيد فناديته مثلا مجودي فهذا لا بأس به، أو كان أحد أبنائك اسمه عبد الرحمن فناديته بدحيم وهو منحوت من عبد الرحمن، فهذا لا بأس به إن شاء الله، بل إن هناك من الرواة والمحدثين الثقات من اسمه دحيم، فهذا لا حرج فيه. فالنحت أو التصغير هنا لم يقع على ذات الاسم الذي هو اسم الله عز وجل، وإنما وقع على المنادى، فلا بد من التفريق بين هذا حتى ينحل الإشكال. فيعني كثيرا ما نسمع من العوام والمتعلمين تصغير هذه الأسماء المعبدة، وبعض الناس قد يشمئز ويظن أنهم يستهينون أو يسخرون بأسماء الله عز وجل، فهذا من ظن السوء ولا ينبغي ذلك. وكذلك لو كان أحد أسماء ولدك مثلا عبد الله سميته عبودي أو العبدي مثلا أو نحو ذلك، كل ذلك مما لا بأس به، لأن هذا النحت أو التصغير هنا واقع على المنادى، فلا بأس بالتصغير في الأسماء المعبدة وغيرها. ولا أعلم في الحقيقة أحدا من أهل العلم منعه، وهو كثير في الأحاديث وفي الآثار كأنيس وحميد وعبيد وأشباه ذلك، ولكن لا بد أن ننبه على نقطتين. النقطة الأولى أنه لا يجوز لنا أن نطلق هذا التصغير على أحد هو يكره هذا، لأن من حق أخينا المسلم ألا نناديه إلا بأحب الأسماء إليه، فلا يجوز لنا إذا علمنا أنه يغضب من هذا التصغير أن نناديه به، لأن من حقه علينا أن نتأدب في الخطاب معه. الأمر الثاني أن يكون المقصود من هذا النحت أو التصغير إنما هو التدليل المنادى فقط، إنما هو تدليل المنادى على ما جرى به العرف والعادة، فهذا أمر لا بأس به ولا حرج فيه، والله أعلم.